شخص فاتته صلاة الظهر، فهل يقضيها مع العصر أم مع صلاة الظهر في اليوم التالي؟ لا، حال ما يذكرها يصليها. إذا ذكرها وهو لم يصل العصر يبدأ بصلاة الظهر، وإذا لم يذكرها إلا بعد أن صلى العصر يصليها عندما ذكرها ولا يعيد العصر. وإن دخل والإمام يصلي صلاة العصر يدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم هو يأتي ويؤدي صلاة العصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.